ينفع بالضحى وألم نصبح؟ ينفع بألم نصبح وكل والله واحد؟ تنفع تنفع وتبقى صلاة برضو؟ مش كل الناس ينفع معهم اللي احنا بنقوله ده. عشان كده قال لي انهم قاعدين مش عارف في الحتة الفلانية اقاموا الدنيا ولم يقعدوها، عشان انا قلت ان ما ينفعش انك انت تصلي ركعتين عشان تستريح، ان ما كانوش لله مش نافعين. جاب الكلام ده منين؟ خلاص يا عم كلام مش ليك، بلاش انت صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. فهنخلص دلوقتي على الامرين دول، استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الامر. حفظت؟ طب قول سرك. استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الامر. ها ثاني، استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الامر. يبقى هتبدا من الليله دي، من دلوقتي حالا، من اللحظه دي. عجبني الواد وانا جاي وقفت بيسلم عليا، فقال انا لسه بطل سجاير ومش قادر. قلت له قاعد بطل ازاي يا مسيف؟ قلت له في واحد قال لي انه انا قلت في سيره السجاير ده حرب تدخين ان السجاير نكسه، قال فكل ما اجي احط السجاره ببقي افتكر انها نكسه، احط نجاسه ببقي، يعني انا بشيل من الحمام واحط ببقي فبطلها قرف منها. فانت هتبطل امتى بقى؟ قال لي دلوقتي، وراح مقطع علبة السجاير. فانا عايزك تقرف من حياتك اللي فاتت وصلواتك اللي فاتت، وعايزين نصلي بقى. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله، وارزقنا الصدق في طلب الاخلاص. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.